في الأسبوع الماضي بكلام نفيس غال جدا لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يعلق على حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وهو يشرح الحديث في رياض الصالحين. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اسمحوا لي أن أذكر بكلام الشيخ لأستطرد ولأنهي الحديث الليلة بتوفيق الله ومدده عن الضابط السادس من ضوابط هجر المبتدع، لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في شرح بقية أصول السنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن النصح أيضا لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه. من النصح لعلماء المسلمين ألا يتتبع الإنسان عوراتهم وزلاتهم وما يخطئون فيه، لأنهم غير معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولا سيما ممن يتلقى العلم، فإنه يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها شيخه وينبهه عليها. فكم من إنسان انتفع من تلاميذه ينبهونه على بعض الشيء، على الخطأ العلمي أو على الخطأ العملي، لأن الإنسان بشر. لكن الشيء المهم ألا يكون حريصا على تلقي الزلات، فإنه جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. ثم قال الشيخ: هذا وهم مسلمون عامة، يعني الرسول يحذر من تتبع العورات للمسلمين عامة، فكيف بالعلماء؟ العلماء هم ورثة الأنبياء، لهم حرمة ولهم مقام ولهم قيمة ولهم مكانة ولهم مكان وقدر، فكيف بالعلماء؟ اسمع ماذا يقول الشيخ: إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء شخصيا وحسب، بل مسيئون للعلماء شخصيا ومسيئون إلى علمهم الذي يحملونه ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم. الذي يسيء إلى العالم من أهل السنة لا يتوهم أنه يسيء إلى شخصه، بل هو يسيء إلى شخصه ويسيء إلى علمه وإلى الشريعة التي تتلقى من جهته. يقول الشيخ: لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرض، قد لا تكون في الحقيقة عورة، لكن هذا المغرض يراها عورة ويريد أن يهتك عورة العالم وأن يكشف ستره، وهي في الحقيقة ليست عورة حتى ولو كانت عورة. يقول: لأن العلماء إذا لم يثق الناس فيهم وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات إلا على حسب نظر هذا المغرب، فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من العلم، فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم ونلتمس العذر لأخطائهم، يجب، هذا وجوب، يقول الشيخ ابن عثيمين، ولهذا أقول يجب أن نحمي أعراضك يا أخي الحبيب. أن ترى عالما من علماء أهل السنة يساء إليه وينتهك عرضه وشرفه وأنت صامت كأنك لا تسمع شيئا، بل يجب عليك أن ترد وأن تذب عن عرض العالم بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، لأن الغرض ألا ندخل مع بعضنا البعض في مهاترات أو مساجلات، وإنما الغرض أن نبين الحق بحق وأن ندفع الباطل بالحق أيضا. لا يجوز أن ندفع الباطل بالباطل. وقد ذكرت لكم كلاما أذكركم به مرة أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وهو يقول، وليعلم، خلي بالك أن الشيخ بيقول، ولهذا يجب أن نحمي أعراض علمائنا وأن ندافع عنهم ونلتمس العذر لأخطائهم. أذكركم بكلام نفيس قلته لحضراتكم على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، هذا الرجل منصف العدل أو العادل، يقول في مجموع الفتاوى المجلد رقم 20 صفحة 232، يقول وليعلم، أنا قلت الكلام ده قبل كده، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله في شيء. هل تجرؤ أن تقول ذلك؟ لا، أنا قلت لك هل تجرؤ أن تتهم أخاك الذي يطلب العلم معك أنه يتعمد مخالفة رسول الله؟ لا والله أبدا. فكيف تجرؤ على أن تتهم إماما من أئمة أهل السنة أو عالما من علمائنا أو شيخا جليلا من شيوخنا؟ يقول لي أحد أبنائي، الشيخ كشكي كان مبتدعا. قلت لا والله ما كان مبتدعا، وأنا أقسم بالله على ذلك. قال كان أقول الأحاديث الضعيفة. قلت نعذره ولا نبدعه، نعذره، لأننا ما بينا له ضعف الحديث وما أمده طلاب العلم بالأحاديث الصحيحة، والشيخ له عذره وأنتم تعرفونه. لا ينبغي أبدا أن نظن في الشيخ أو في أمثاله ممن صدعوا بقول الحق في وقت كان لا ينطق فيه بالحق إلا القلة. يجب أن نلتمس له العذر وأن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يتعمد أبدا أن يخالف رسول الله. وهل عاش الرجل إلا من أجل الزوج عن سنة رسول الله، وإلا من أجل أن يبلغ عن الله وعن رسوله؟ فإن ذكر حديثا ضعيفا فالتمس له العذر أنه لا يعرف صحة الحديث، ولا يعرف أن هذا الحديث ضعيف، ولم يبلغه حديث صحيح في هذه المسألة التي يتكلم فيها، إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدل وعلم ورحمة وإنصاف، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. دقيق ولا جليل، يعني لا يتعمد مخالفة الرسول في شيء دقيق ولا جليل من السنة، ولكن اسمع، يا سلام على العدل والإنصاف، ولكن إذا وجد لواحد المقبولين قبولا عاما في الأمة، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. الشيخ الإسلام يقول كده، فلا بد له من عذر في تركه. ثم قال وجميع الأعذار ثلاثة، وجميع الأعذارها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا أعتقد أن النبي قال هذا الحديث، هذا عذر. العذر الثاني عدم اعتقاده إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تلك المسألة بذلك القول، ما يعتقدش أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد بهذا الحديث هذه المسألة التي يتحدث فيه. القول الثالث أو العذر الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. يبقى عاوزك تعتقد وتخرج من هذه الدروس في هذا المعتقد أنه لا يوجد عالم من علماء أهل السنة يتعمد أن يخالف سيده رسول الله قط، بل وأنا أتوسع وأعتقد محب لله ورسوله يتعمد مخالفة رسول الله قط، بل إن زل يزل لضعفه البشري، إن أخطأ وخالف فيقع في المخالفة لضعفه البشري. أنا أخطئ وأنت تخطئ، وهذا الخطأ حتما مخالف لأمر الله أو لأمر رسوله، لكن هل يوجد مسلم يقول الزنا حرام ولكنه سيصر أن يزني ليتعمد أن يخالف أمر ربه وأمر رسوله؟ أبدا، بل ربما انزل بكى دما بدل الدمع. وعاش طوال الليل يبكي ويتململ ولا يشعر بلذة ولا بفرح بعد وقوعه في المعصية، الشيطان يضحك عليه حتى يوقعه، فإن وقع ندم أشد الندم، وربما يزل مرة أخرى ويندم أشد الندم، لكن يتعمد أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فكيف بالعالم؟ كيف بالعالم؟ كيف بالإمام من أئمة أهل السنة؟ واسمع هذا الكلام البديع لشيخنا العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، يقول في حلية طالب العلم صفحة 40، كلام يكتب بالذهب، يقول إذا ظفرت بوهم لعالم، إذا ظفرت بوهم لعالم يعني إذا وقفت على وهم أو خطأ لعالم من العلماء، إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، لا تفرح بهذا الوهم أو الخطأ أو الزلل للحط من قدر العالم، للنيل من مكانة العالم. العالم مش رسول، العالم ليس نبيا وليس ملكا. أنا أخطئ وغيري يخطئ، وسيخطئ كل من ينسب إلى العلم. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، لأنك تريد الحق ولا تريد أن يصل هذا الخطأ والوهم الذي سقط فيه العالم للمسلمين أو للآخرين، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام، مش شيخ عادي أو طالب علم عادي زي حالاتي، لا، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. كلام جميل. إذا ظفرت بوهم لعالم، العالم ممكن يخطئ يزل، تحدث منه الهفوة والكبوة، ما من شريف ولا فاضل إلا وله زلة وكبوة. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، هذا من النبلاء، أن يقال الشيخ الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية وهو صاحب آلاف المسائل، هذه نعمة، هذا نبل وفضل الله على هذا العالم. فالشيخ يقول: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، أي للنيل من قيمة وقدر ومكانة العالم، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. لما تقف لي على خطأ افرح لأنك عاوز تصحح الخطأ قبل أن يصل إلى أضعاف أضعاف أضعاف هذا العدد الذي سمع الخطأ أو تعلمه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. يعالج الخطأ بخطأ أكبر، بوهم وزلل أشنع. من هو المتعالم؟ خلي بالكم اللطيفة دي، من هو المتعالم؟ المتعالم هو الذي تزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. ثاني، المتعالم هو الذي تزبب قبل أن يتحصرم، لا يمكن أن يصير العنب زبيبا إلا بعد أن يكون حصرما، فالزبيب مرحلة بعد الحصرم، لابد من التدرج، لا يمكن تقفز على السلمة الأخيرة للمنبر مرة واحدة، لابد أن تتدرج حتى ترتقي إلى آخر درجة في المنبر، لابد أن تتدرج في العلم. مش أقرأ كتابين شرشر نط أكل البطة بأعالم ثالث يوم، هذا هو المتعالم الذي تزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. كان رجل من المتعالمين توهم أنه صار عالما يفتي الناس في كل شيء وفي أي شيء بلا دليل وبلا علم ولا ورع. وأنا أقول والله ما ابتليت الأمة بأخبث من هذا الصنف في أي زمان ومكان، لأن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك، لأن القول على الله بغير علم أخطر من الشرك. فكان يفتي الناس في كل المسائل، فأراد بعض الطلاب النبهاء أن يبينوا للناس خطره وشره، فحضروا له في مجلس علمه واتفقوا على أن يسألوه عن كلمة لا أصل لها ولا فصل. فقالوا: يا سيدنا، يا شيخنا، نريد أن نسألك عن الخنفشار. عن الخنفشار، وطبعا الخنفشار غير الفشار، الفشار لو سألتكم عارفينه، إنما الخنفشار حدش عارف خالص، والله ولنا معرفوش. فقال: ماذا؟ قالوا: الخنفشار، نريد أن نتعرف عليه. فسكت قليلا ثم قال: نعم، الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، طب هتروح تدور في اطراف اليمن على الخنف الشرفي، هتاخدها وتسكت وخلاص. ينبت في اطراف اليمن اذا اكلته الابل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن الاصيل: ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال فيه ابو داود كذا، وقال فيه فلان كذا وكذا، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسكت ايها الكذاب الجراب العياب، كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على رسول الله، فان كذبا عليه ليس ككذب على سائر الخلق. ممكن كتاب ما يكونش طلع وتيجي على الشيخ تقول له: والله يا شيخ الكتاب الفلاني. قل: ايوه انا قرأته 5 مرات بس لي عليه ملاحظات. يا عم انت شفته؟ وانت شفته؟ والله ما شفته. ليه التعالم ده؟ انا سئلت في مسألة ما عرفهاش، مش عارف المسألة. قال: ايه المشكلة يعني؟ ما الحرج؟ والله العظيم لا اتردد لحظة لو قدامي 1,000,000 واحد. ما اعرفش المسألة، سيبني لما ارجع لكتب اهل العلم، سيبني لما استشر اخواني من المشايخ. لطالما قلنا ذلك، ما الحرج في ان اقول لا اعلم؟ وقد قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وجاء سائل لعبد الله بن عمر، خلي بالكم من الدروس دي اخواني، يمكن صعب تقفوا عليها في كتب اهل العلم الا بعد جهد جهيد. جاء سائل لعبد الله بن عمر بيقول له: يا عبد الله، أترث العمة؟ أترث العمة؟ فقال عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسألهم. يا الله يا الله، عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. قال: أمال أنت مين؟ من أنت يا ابن عمر؟ يا إمام العلم، يا إمام العمل، يا إمام الزهد، يا إمام الورع، يا إمام التقى، من أنت؟ إن لم تكن رأس العلماء أو من رؤوس العلماء في عهد الصحابة، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال الرجل: أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم، والله لا أحسن جواب مسألتك، ما عرفش الجواب. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، فابتسم عبد الله بن عمر ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هم ذو العلماء، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. جاء سائل إلى عمر بن الخطاب، إلى الفقيه بقى، الإمام الكبير، مش لعبد الله بن عمر، لا لعمر، فسأله في مسألة. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب إلى ابن أم عبد وأخبرني بماذا يجيبك. اذهب إلى عبد الله بن مسعود اسأله واسمع منه الجواب وتعالى قل لي عليه. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود ده وضع تاني خالص، انتم مش عارفينه، كثير من طلبة العلم يعرف قدر عبد الله بن مسعود. عاوزك تتخيل ان النبي خص عبد الله بن مسعود ب70 جلسة لوحده، يعلم النبي الصورة من القرآن ويحفظها عبد الله بن مسعود على يد رسول الله. عاوزك تتصور دي، 70 جلسة لوحده بس، فقط مش مع الصحابة، لا بمفرده. ولذلك عبد الله بن مسعود قال: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. والتواضع بقى الجمل: ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم مني بآية في كتاب الله تبلغه المطايا أي الإبل لركبت إليه. أروح له برضه أتعلم منه، تواضع وأدب واحترام ورقي. فذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود فسأله، فرجع إلى عمر قال: ما الذي أفتاك به ابن أم عبد؟ ابن أم عبد قال: أفتاني بكذا وكذا. فقال عبد الله بن عمر: والله لو كان الأمر إلي لأفتيتك بغير هذا. قال الأمر إليك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، لو كنت سأردك إلى آية من كتاب الله محكمة أو إلى حديث عن رسول الله لفعلت، ولكني سأردك لرأيي، ولعل رأي أخي عبد الله أوفق وأصوب من رأيي. خليك مع عبد الله بن مسعود. الشاهد مش عاوز أطول لأن الكلام، يبقى المتعالم هو الذي لا يعرف قدر العالم، هو الذي يبالغ، هو لسه ما بلغش، هو اللي ادعى العلم ولسه ما اتعلمش. اقسم بالله يمكن ما يكون حافظ القرآن، وانا اقسم بالله ما يكون حافظ القرآن اللي هو اصل الاصول اصل الادلة، ما يكونش حافظ الف حديث ويطلع يفتي في مسائل ونوازل لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها اهل بدر. نعم انا مع من يقول إن تساهلا مروعا في الفتوى قد أصيبت به بلادنا بل أمتنا، وتصدر للإفتاء كثير ممن يجب أن يحبسوا أنفسهم ليتعلموا ابتداء عن الله ورسوله. الفتوى مش رخيصة وليست سهلة. الشاهد تتبع العثرات من المفسدات، فالأخطاء والزلات والهفوات لا يسلم منها إمام ولا عالم رباني ولا شريف ولا فاضل، ولا يصح أبدا، خلي بالك من التأصيل ده بقى، ولا يصح أبدا أن نعتمد على الهفوات والزلات والأخطاء للحكم على عالم من علماء أهل السنة. لا، حرام وعيب. تجمع هفوة من هنا وزلة من هناك وتقيم بهذه الهفوات والزلات عالما إماما من أئمة أهل السنة، هذا لا يجوز. يقول العلامة ابن القيم الله الله الله الله الله على العدل والعلم والرحمة، بيقول في حق شيخه أو شيخ الإسلام، هو كان يسميه كده، قال شيخ الإسلام، ويقصد به الإمام الهروي، لا يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يقصد الإمام الهروي. الإمام الهروي إمام من أئمة التصوف، صاحب كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرحه شيخنا ابن القيم شرحا ماتعا في كتابه مدارج السالكين. فكان لما يعلق على خطأ للإمام الهروي يعلق بأدب جم، يعلق تعليق التلميذ الذي يصوب الخطأ لشيخه، مع أن ابن القيم إمام كبير. اسمع ماذا يقول مثلا في موضع من مواضع المدارج، المجلد الثالث صفحة 394، بيعلق على كلام أخطأ فيه الإمام الهروي. بيقول إيه؟ بيقول شيخ الإسلام اللي هو مين؟ الهروي. قل شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. خلي بالكم يا شباب، والله والله هذا أغلى ما تستمعون إليه في هذه الأيام، أيام الفتن، عشان يبقى عندنا عدل ويبقى عندنا إنصاف ويبقى عندنا رحمة. شيخ الإسلام حبيبنا، شيخ الإسلام له أخطاء، له أخطاء، له زلات، له زلات، لكن لا أنسفه، لا أطرحه، لا أضلله. شيخ الإسلام حبيبنا، ولكن الحق أحب إلينا منه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن الإمام الهروي، يقول عمله خير من علمه، عمله خير من علمه. يقول ابن القيم وصدق، يعني وصدق من؟ ابن تيمية. وصدق فسيرته، أي فسيرة الإمام الهروي، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع، لا إله إلا الله، وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. يقول ابن القيم وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم يقول بعد هذا الأدب وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. الإمام الهروي أخطأ في ألفاظه وفي معانيه أيضا، لكن بعد المقدمة اللي انت سمعتها هذه يقرر هذا الحكم وقد أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنى. هو ده الأدب يا أحبابي. اسمع بقى العبارة دي، ودي من أغلى الدرر اللي هتخرج بها من 19 محاضرات في ضوابط هجر المبتدع. من أغلى الدرر، انتوا سمعتوا درر، سمعتم دررا والله لأئمتنا وسادتنا، وكأني سبحان الله وأنا أبحث بين بطون الكتب والمجلدات لأستخرج لكم هذه الكنوز، كأني والله أتعلمها أنا أيضا معكم لأول مرة. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، أن يفهمني وإياكم، وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع بقى مني المعلومة دي وخلي بالك أو منها عشان تفرق في الرد على أهل البدع، بعد ما تفرق بين أنواع البدع المكفرة المفسقة واللي يعذر فيها أصحابها ويسمي الضلالة، وفي الرد أما تيجي ترد على رجل من أهل السنة. خلي بالك من ده، من الأصل اللي أنا هقوله ده. إيه هو؟ يقول شيخ الإسلام ابن القيم لله دره في المدارج برضه المجلد الثالث بس صفحة 521، بيقول إيه؟ يا الله، بيقول أنا لما حين وقفت على هذه الكلمات والله العظيم أنا بكيت فرحا، والله بكيت فرحا، لأن والله الكلام ده والأصل ده ورب الكعبة أغلى من كنز من كنوز الأرض. اسمع كده بيقول إيه؟ بيقول والكلمة الواحدة، الله، والكلمة الواحدة يقولها اثنان، كلمة واحدة يقولها اثنان، يريد بهذه الكلمة أحدهما أعظم الباطل، ويريد بهذه الكلمة ذاتها الآخر محض الحق. تاني وخلي بالك، لأن ده واقع مر انت عايشه بقى، وفتن انت عايشها اهو، بس انا مش عاوز بقى اخرج وعكر قلوبنا بالهم اللي احنا فيه ده. خلينا بقى ربنا سبحانه وتعالى يفرج الكرب ويكشف الهم وينجينا من الفتن ويحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. خليك معايا هنا، خليك مع تجديد الايمان، خليك مع العلم، خليك مع هذه الاصول الربانية لأئمة اهل السنة من الربانيين. بل والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أي بهذه الكلمة أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها أي بنفس الكلمة الآخر محض الحق. إزاي الكلام ده؟ بيقول والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. اعرف ازاي درج الامام هو من ائمة اهل السنة، والتاني ده مبتدع ضال مضل يحارب الله ورسوله، يحارب الحق ويعلن الحرب على دين الله وعلى الاصول والثوابت والاركان. يا راجل اما الامام ده يقول نفس اللفظة دي تقوم تحطها في نفس الكفة الموازية لكلمة هذا الضال المضل المبطل، لا يكون هذا، هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف. والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل، عد معايا، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. تعرف بقى، وخذ بقى المثال ده هوضح لك بهذا المثال هذا الأصل البديع. أبو حاتم بن حبان إمام من أئمة أهل السنة الكبار، هذا الإمام قال كلمة فسق بها وبدع بها، بل وكتب لولي الأمر بأنه تزندق فكتب بقتله. كلمة أبو حاتم ابن حبان هي كلمة خطيرة. ابن حبان عرف النبوة بقوله النبوة العلم والعمل، ده كلام خطير. انتوا معايا ولا ايه؟ كلام في غاية الخطورة. فسق ابن حبان بهذا القول وبدع، بل واتهم بالزندقة وافتي بقتله، لأن خروج خالص عن معنى النبوة الحقيقي. والخليفة أصدر أمرا بقتل ابن حبان لأنه تزندق. اسمع بقى الإمام الذهبي بيقول إيه في السير، سير أعلام النبلاء المجلد رقم 16 صفحة 96، بيقول بقى الإمام الذهبي إيه، بيقول هذه حكاية غريبة، هذه حكاية غريبة، وابن حبان من كبار الأئمة. الله أكبر. وابن حبان من كبار الأئمة، اسمع، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، ما بنشهدوش بالعصمة، ركز كده في كل كلمة، وهذه حكاية غريبة، وابن حبان من كبار الأئمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، اسمع، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، لكن يعتذر عنه. فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه. فنقول وبيعتذر عن ابن حبان، يا الله على العدل، مش لم يرد ابن حبان حصر المبتدأ في الخبر، يعني ايه؟ يعني لم يقصد ابن حبان ان يقول النبوة هي العلم والعمل، النبوة العلم والعمل، النبوة مبتدأ والعلم والعمل المضاف والمضاف اليه في محل ايه؟ خبر المبتدأ، المعطوف المعطوف عليه خبر مبتدأ، لم يقصد حصر المبتدأ في الخبر. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر النبي مهم الحج وهو الوقوف بعرفة. وكذا هذا يقصد ابن حبان ذكر مهم النبوة، ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، أي بالعلم والعمل، ولكن وليس كل من برز فيهما نبيا، ليس كل من برز في العلم والعمل نبيا، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها. أما الزنديق فيقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أصلا. هو ده العقل. ما تسمع من شيخ من مشايخك الكبار الفضلاء الأجلاء لفظة اعذره، احمل اللفظة على أجمل معانيها، او ان شئت فقل بلاش يا عم العاطفة الجياشة اللي انت بتكلمنا بيها دي، احمل اللفظة على اصول الشيخ. هذا كلام علمي، بلاش بالعاطفة، لا على اصول الشيخ. كل شيخ من مشايخ اهل السنة له اصول، له قواعد، احمل اللفظة على هذه القواعد وعلى هذه الاصول واعذره ودافع عن الخطأ اللي وقع فيه الشيخ. ليس كان خطأ علميا، انما خطأ اجتهادي في مسألة من مسائل السياسة لا تحتمل اصلا الخلاف. اصلا الشيخ الفلاني يرى قولا في الواقع السياسي الان وانا اخالفه، او انت كطالب لي تخالفني، مش مشكلة خالص ولا اي مشكلة. تزعل مني يا راجل وتهجر درس العلم عشان انا قلت قولا يخالف ما تدين به انت لله، ونسيت ان تعتقد اني لا اقول ايضا الا ما ادين به لله. مسألة من مسائل الدنيا، مسائل صراع سياسي، مسائل دنيا، مفيش مشكلة. ألا حتى لو كان بيني وبينك خلاف في مسائل علمية فروعية اجتهادية، لا يجوز على الإطلاق أن أنكر عليك أو أن تنكر علي، لأن الخلاف في مسائل الاجتهاد خلاف سائر، لأن الاختلاف في مسائل الاجتهاد اختلاف سائر مقبول لا ينكر فيه على المخالف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فكيف إذا كان الخلاف في أمر دنيوي اجتهاد سياسي؟ لا حرج فيه على الإطلاق أن نختلف، وعاوزين نتعلم أدب الاختلاف، مش على شاشات الفضائيات سباب وشتائم وقذف وانتهاك أعراض وحرمات وقطيعة وسوء أدب وسوء ظن واتهام للنيات لمجرد خلافات في الآراء السياسية. فلنتعلم أدب الاختلاف. أنا عاوز أختم محاضرة الليلة بكلام نفيس أوي كمان، وأقول لك إذا أخطأ إمام أو عالم من علماء أهل السنة فالتمس له العذر ورد خطأ الشيخ في لفظته وكلمته هذه إلى أصول الشيخ التي طالما تربيت عليها منذ عشرات السنين. عاوز أختم وأقول والله لقد دافع النبي عن ناقة فقال قولته الجميلة التي تحفظونها: والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. الله، معلش، الدليل ده في هذا الموطن من أعظم توفيق الله تبارك وتعالى لنا في هذا المجلس. والله يا أخوان، القصواء اسم ناقة النبي، مش كده؟ القصواء في الحديبية بركت، في الطريق بركت. الحديث رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير، وفيه حديث طويل جميل جدا، وقد فصلته في خطبة جمعة بعنوان يا أبا جندل اصبر واحتسب، موجودة في الأشرطة بتاع زمان. يقول وفيه خرج رسول الله زمن الحديبية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط منها، يعني يهبط منها على مكة، التي يهبط عليهم منها أي على أهل مكة، بركت به القصواء، بركت به راحلته. فقال الناس حل حل، وكلمة حل حل كلمة عربية فصحى تقال للبعير إذا برك لينهض مرة أخرى، حل حل، هذه كلمة يعرفها العرب. فألحت ألحت، العرب يقولون ألح البعير إذا حرن، يقول لك حرن، ألح البعير إذا حرن. وكلمة حرن أو ألح تقل للجمل يعني للذكر، إنما نفس المعنى يقل للناقة خلأت. عرفتم المعنى؟ يقل البعير حرن ويقل للناقة خلأت، يعني بركت ورفضت وأبت أن تقوم وأن تواصل السير والمشي. واضح المعنى كده عشان تعيش بس طيب. فقال الناس لناقة النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت بالنبي عليه الصلاة والسلام قال حل حل، فألحت، أبت أن تنهض وأبت أن تقوم، لا إله إلا الله. فقال الصحابة خلأت القصواء، يعني بركت ولا تريد أن حرنت، وإن كانت الحرن للجمل وهذه ناقة فنقول خلأت. فقال الصحابة خلأت القصواء خلأت القصواء، النبي ما قبلش أن تتهم الناقة لأن هذا على غير الأصول التي عليها القصواء من السير والمشي والجد، فلم يقبل النبي هذا الاتهام. وممن من الصحابة قالوا خلأت القصواء، فرد وقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. ايه العدل ده؟ ايه الانصاف ده؟ ايه الخلق ده؟ ايه الادب ده؟ النبي بيدافع عن ناقة وانت راجل مش عاوز تدافع عن امام من ائمة اهل السنة، مش عاوز تدافع عن عالم من علماء اهل السنة، اصول واضحة وقواعد واضحة وضوابط واضحة وعلم واضح واشرط واضحة وكلام واضح، وزل اخطأ خطأ اثنين ثلاثة عشرة، ما انتش عاوز تدافع عنه، مش عاوز تقول ما حاد العالم ومن حرف عن الحق يعتذر عنه في هذا الخطأ بالرد الى اصوله لنعلم انه على الحق وما حاد عنه. ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل الذي حبس فيله أبرهة عن الاتجاه لبيت الله عز وجل. فأنا أرجو من أبنائي وطلابي وأحبابي وإخواني أن يعضوا على هذه الضوابط، ضوابط هجر المبتدع بقوة، وأن يحفظوها. وأسألكم بالله بالله يا أخي لا تحرم نفسك الأجر، انشر هذه المحاضرات، انشر هذه الدروس لله، أسمعها إخوانك من طلبة العلم حتى من المخالفين لي، قل له اسمعها وانقدها، وإن وقفت في على خطأ هاته وأنا سأبلغه للشيخ، وأنا أشهد الله أنني سأرجع عن هذا الخطأ أمامكم ولن أستحي ولن أتردد، بل أنا تائب عن أي خطأ وقعت فيه في حياتي وبعد مماتي، ولا أتكبر أبدا أن أقول أخطأت في كذا، وأعتذر إلى الله ثم إليكم ثم إلى المسلمين. حافظوا على هذه الدروس، دروس ضوابط هجر المبتدع، وأرجو أن تضعوها على مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد بها أبناؤنا من أبناء المسلمين في أرجاء الأرض. وقد بكيت مرارا في الزيارة الماضية حينما كنت في المدينة النبوية من أسبوعين في مؤتمر علمي كبير جدا دعي له أكثر من 200 عالم من أنحاء الأرض، وتعجبت كثيرا حينما قابلني علماء من روسيا والصين واليابان وأندونيسيا واستراليا، بل والله في جزيرة من جزر إفريقيا ما سمعت عنها في حياتي من قبل حتى أني نسيت اسمها الآن، ويخبرني أولئك الفضلاء بأنهم يتابعون كل كلمة أتكلم بها ويترجمونها للغاتهم، وأطلعوني على كثير من هذه الكلمات المترجمة. فشعرت أن الأمانة كبيرة وأن المسؤولية عظيمة، وأنه لا ينبغي أن نستهين بالكلمة نلقيها في جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى ونقول بأنها ستظل محصورة بين جدران هذا المسجد المبارك، لا، بل ستجوب الأرض كلها. وأنا أقول دائما: اللهم إني قد أذنت وعليك البلاغ يا أرحم الراحمين، فكن مشاركا في هذا البلاغ بهذه الوسائل المعاصرة التي نستطيع أن نخاطب بها العالم كله. لا عذر لنا الآن إن قصرنا في الدعوة والبلاغ، وإن استطعت أن تترجم فقرة من هذه الدروس والمحاضرات المهمة جدا للإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية فترجم، بشرط أن تكون أمينا ودقيقا في الترجمة، انقلوا هذا الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، ونواصل في الأسبوع المقبل بقية الأصول إن شاء الله.